بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الباب المبارك، باب المنصوبات، ضمن الأبواب التي تشرح في هذه المنظومة المباركة، منظومة الشبراوية بزيادات الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله تعالى عليه. وبعد أن تكلمنا عن عدد من المنصوبات، وصلنا بفضل الله إلى باب الاستثناء، إلى باب الاستثناء. قال رحمه الله: وانصب بإلا إذا استثنيت نحو أتت كل القبائل إلا راكب الجمل، وجر ما بعد غير أو خلا وعدا كذا سوى نحو قام غير ذي الحيل، وبعد نفي وشبه النفي إن وقعت إلا يجوز لك الأمران فامتثل. من جملة المنصوبات الاستثناء في بعض الحالات، الاستثناء في بعض الحالات. لماذا؟ لأن حالات الاستثناء كثيرة، كما سنذكر وكما سيتضح لك إن شاء الله عز وجل أثناء الكلام. الاستثناء هو عبارة عن قرينة تدل على أن ما بعد إلا غير داخلة في الكلام السابق. الاستثناء هو قرينة تدل على أن ما بعد إلا أو إحدى أخواتها غير مقصود وغير داخل في الكلام السابق. فالذي بعد إلا أصلا لم يدخل في الكلام السابق، ما دخلش، ما سبتلوش نفس الحكم اللي ثابت للي قبل إلا عشان خاطر يخرج منه. لذلك بعض العلماء يقول الاستثناء إخراج مش إخراج، لأن معنى الإخراج إن الحاجة دخلت وبعد كده خرجت. وهل هو إخراج بالمعنى الاصطلاحي؟ لا، مش إخراج بالمعنى الاصطلاحي، لأن الحاجة ما دخلتش أصلا. فالشيء المذكور بعد إلا لم يدخل أصلا في الكلام السابق. فلما أقول لك قام القوم إلا عمرا، فمش معناها أن عمر دخل في جملة القائمين ثم خرج بعد ذلك، ولكن معناها إن هو أصلا ما سبتلوش حكم القيام، إنه أصلا ما سبتلوش حكم القيام. ولذلك نقول الاستثناء عبارة عن قرينة بإلا أو إحدى أخواتها تدل على أن ما بعدها غير مقصود وغير داخل في الكلام السابق. والاستثناء له حالات، وطبعا أم الباب هي إلا، أم الباب هي إلا. وقبل الدخول في الكلام على إلا والكلام على أحوال الاستثناء، يعني حابب أبين وأوضح بعض المصطلحات، لأن تبيين وتوضيح هذه المصطلحات هيسهل علينا لما نيجي نتكلم عن الأحوال بتاعت إلا. الأحوال بتاعت إيه؟ بتاعت إلا. أول حاجة الكلام التام، والكلام التام هو الذي ذكر فيه المستثنى منه. الكلام التام هو الذي ذكر فيه المستثنى منه. زي لما أنا هستثني زيد من الناس اللي قامت، فلو ذكرت الناس اللي قامت هيبقى إيه؟ هيبقى المستثنى منه موجود. فلما أقول قام القوم إلا زيدا، يبقى كلمة القوم هي المستثنى منه ومذكورة، يبقى ده كلام تام. طب الكلام الناقص؟ لم يذكر فيه المستثنى منه. يبقى الناقص هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه. زي لو قلت لك ايه، ما قام إلا خالد، فين المستثنى منه في قولنا ما قام إلا خالد؟ هل قولنا قام القوم إلا خالد زي ما قام إلا خالد؟ لا، لأن قام القوم إلا خالد، إلا خالدا يعني بالنص كما سيأتي بعد ذلك مفصلا، قام القوم إلا خالدا، القوم هنا مستثنى منه ومذكور في الكلام، يبقى ده اسمه كلام تام. طيب ما قام إلا خالد، يبقى ده اسمه كلام ناقص لأن لم يذكر فيه المستثنى، لم يذكر فيه المستثنى منه. بعد كده عندي حاجة اسمها الكلام الموجب، والكلام الموجب هو الذي لم يسبق بنفي أو نهي. الكلام الموجب هو الذي لم يسبق بنفي أو نهي، يبقى كلام مثبت، كلام موجب. قام القوم إلا خالد، يبقى ده كلام موجب اهو. طيب المنفي هو الذي سبق بنفي أو نهي، هو الذي سبق بنفي أو نهي. زي إيه؟ ما قام إلا خالد، ما فعلوه إلا قليل منهم، يبقى ما فعلوه أدي نفيه. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أدي نهيه. يبقى الكلام الموجب هو الذي لم يسبق بنفي أو نهي. طيب الكلام المنفي هو الذي سبق بنفي أو نهي. يبقى خدنا التام هو اللي ذكر فيه المستثنى منه، الناقص لم يذكر فيه المستثنى منه، الموجب لم يسبق بنفي أو نهي، المنفي هو الذي سبق بنفي أو نهي. بعد كده المتصل، وهو الذي كان فيه المستثنى جزء من المستثنى منه، اللي فيه المستثنى جزء من المستثنى منه. زي ايه؟ قام القوم الا عمرا، يبقى عمرا جزء من القوم، واحد منهم، يبقى ده متصل. طب لو قلت لك قام القوم الا حمارا، هو حمارا من القوم مش من القوم؟ يبقى في هذه الحالة يسمى منقطعا. يبقى المنقطع الذي فيه المستثنى ليس جزءا من المستثنى منه، زي ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. هو اتباع الظن من العلم؟ لا مش من العلم، يبقى منقطع. قام القوم إلا حمارا، حمارا من القوم؟ لا مش من الايه، مش من القوم. ومنه كما هو معلوم قوله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فإبليس مش من الايه، مش من الملائكة وليس من الملائكة. يبقى ديتي عبارة عن تعريفات واصطلاحات ومصطلحات مهمة لابد من استحضارها جيدا ومعرفتها جيدا عند الكلام عن أحوال الاستثناء بإلا. ليه؟ لأن كل حالة من الحالات دي هيكون لها حكم، كل حالة من الحالات دي هيكون لها حكم. فأنا هبدأ بأدوات الاستثناء، هبدأ بإلا، هبدأ بإلا. أولا إلا إذا كان فيها الكلام تام فلها أحكام، وإذا كان الكلام ناقص له أحكام. طب نبدأ بالكلام التام، نبدأ بالكلام التام. يعني التام يعني ذكر المستثنى منه. الكلام التام يعني إيه؟ يعني ذكر المستثنى منه. وموجب يعني إيه؟ يعني لا يسبق بنفي أو نهي. تمام؟ متصل يعني المستثنى جزء من المستثنى منه. منقطع يعني المستثنى ليس جزءا من المستثنى منه. خلاص تمام ولا مش تمام؟ تمام. يبقى انا عندي ده حاله، ادي معايا حاله اهي. الحاله دي بتقول ايه؟ الحاله دي بتقول الاستثناء التام الموجب يجب فيه النصب، يعني نصب المستثنى، يعني نصب ما بعد إلا. يبقى الاستثناء إذا كان الكلام تاما موجبا، تاما يعني ذكر فيه المستثنى منه، موجب يعني لم يسبق بنفي أو نهي، في الحالة دي هيجب نصب المستثنى، هيجب نصب المستثنى، المستثنى اللي هو إيه؟ اللي هو بعد إلا. زي إيه؟ قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، يبقى قام، قام القوم إلا زيدا، ده واجب النصب. واجب النصب ليه؟ لأن ما فيش قبل نفي ولا نهي، يبقى موجب، والمستثنى منه موجود يبقى تام، وزيد جزء من القوم يبقى متصل. طيب لو كان، لو كان منقطع زي قام القوم إلا حمارا، هيبقى برضه يجب النصب. يبقى يجب النصب إذا كان الكلام تاما موجبا، سواء كان متصل أو منقطع. متصل يعني المستثنى، جزء من المستثنى منه، تمام، ومنقطع يعني المستثنى ليس جزء من المستثنى، إيه؟ ليس جزء من المستثنى منه. ولذلك في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هنا ليس إبليس من الملائكة، ومع ذلك إيه؟ ومع ذلك نصب. يبقى الكلام إذا كان تام موجب يجب النصب، سواء كان متصلا زي قام القوم إلا عمرا، أو كان منقطعا زي قام القوم إلا حمارا. ده بالنسبة للتام الموجب. طب التام المنفي، احنا قلنا التام هو الذي ذكر فيه المستثنى منه، طب المنفي هو ايه؟ سبق بنفي او ناهي، سبق بنفي او ناهي. اذا كان متصل يعني المستثنى فيه جزء، يعني جزء من المستثنى منه، اذا كان متصلا يجوز النصب على الاستثناء والرفع على البدلية. اول اعراب على البدلية، تمام. يبقى يجوز النصب على الاستثناء او الاعراب على البدلية. امتى؟ اذا كان تام منفي متصل، اذا كان تام منفي متصل، ها، يبقى الحكم ايه؟ يجوز النصب على الاستثناء او الاعراب على البدلية. فلو اللي قبلها مرفوعة تبقى هي مرفوعة لانها بدل. زي ايه؟ كقوله سبحانه وتعالى في سورة النساء ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا، وقرئ إلا قليل. طيب أولا هل الكلام تام ولا مش تام؟ أيوة تام، لأن المستثنى منه اللي هو الواو موجود هي، يبقى المستثنى منه موجود اللي هو الضمير اللي هو الواو. طب الكلام موجب ولا منفي؟ لا منفي، لان فين ايه؟ فين نفي عندي اهو. فبقول لك اذا كان الكلام تام منفي يجوز النصب على الاستثناء او الرفع على البدلية، ولذلك قرأ في الصحيح بالنصب قوله سبحانه وتعالى الا قليلا، تمام. قرأ ابن عامر بالنصب، وقرأ السبعة باقي السبعة بالإيه؟ بالرفع. وإحنا طبعا عندنا في قراءة حفص بنقرأ بالرفع، تمام. يبقى قرئ ما فعلوه إلا قليل منهم، الجمهور على قراءة الرفع. ليه الرفع على البدلية؟ لأن بقول لك إذا كان الكلام تام منفي يجوز الرفع على البدلية كما قرأ الجمهور، ويجوز النصب على الاستثناء كما قرأ ابن عامر. وكذلك جعل منه قوله سبحانه وتعالى: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، قرأ بنصب امرأتك، قرأ بنصب امرأتك وهي قراءة الجمهور، وقرأ برفع امرأتك وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير، قرأ بالنصب وهي قراءة الجمهور، وقرأ بالرافع وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يجعلها من الناجين، بل خرجت وراء وخلف سيدنا لوط عليه السلام، فلما سمعت العذاب نظرت فالتفتت، فلما التفتت أصابها ما أصاب قومها. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، اللهم آمين. يبقى بنقول إذا كان تام منفي، إذا كان تام منفي متصل، يجوز فيه النصب على الاستثناء والرفع على البدلية، كما قرأ في قوله: ما فعلوه إلا قليلا منهم، وقرأ إلا قليل منهم، وقرأ كذلك: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، وقرأ إلا امرأتك. طيب إذا كان تام منفي منقطع، إذا كان الكلام تام منفي منقطع، فالأهل الحجاز يوجبون النصب، وبني تميم يجوزون النصب والإبدال، تمام؟ إذا كان تام منفي منقطع، فأهل الحجاز يوجبون النصب ونزل بلسانهم القرآن، وأهل بني تميم التميميين يعني بيجوزوا نفس الحكم بتاع المتصل، وإن كان القرآن نزل بلغة الحجاز، ولذلك قال سبحانه وتعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، إلا اتباع الظن بالنصب، لأنه ليس من جنس العلم، فهو استثناء تام منفي منقطع. والتام المنفي المنقطع عند الحجازيين يوجبون النصب، ومعلوم أن القرآن الكريم نزل بلسان أهل الحجاز. يبقى ده بالنسبة للاستثناء التام، قلنا الموجب يجب فيه النصب سواء متصل أو منقطع، تم الموجب يعني يجب فيه النصب سواء منقطع أو متصل. التام المنفي المتصل يجوز في الأمرين: ما فعلوه إلا قليل، ما فعلوه إلا قليلا، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. طيب التام المنفي المنقطع، الحجازيين يوجبون النصب، وبني تميم يجوزون الأمرين، وإن كان طبعا القرآن نزل بلغة أهل الحجاز، وطبعا دي لغات، ما نقدرش نقول الرجح ومش الراجح، الرجح وغير الراجح ده لما يكون بين البصريين والكوفيين، لما يكون بين سيبويه والكسائي كده، إنما دي لغات العرب تكلموا بها، فما فيش فيها رجح ومرجوح. بعد كده الاستثناء الناقص، احنا قلنا التام هو اللي ذكر فيه المستثنى منه، طب النقص هو ايه؟ لم يذكر فيه المستثنى منه، واللي لم يذكر فيه المستثنى منه لا يكون إلا في المنفي، يعني الاستثناء الناقص لا يكون إلا في الكلام المنفي. الكلام المنفي هو اللي سبق بنفي أو نهي، والاستثناء الناقص المنفي اللي بيسمي العلماء الاستثناء المفرغ، والاستثناء الناقص المنفي هو اللي بيسمي العلماء الاستثناء المفرغ، والناقص يعني الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، والمنفي هو الذي سبق بنفي أو نهي. طيب حكم المستثنى اللي بعد إلا في الاستثناء المفرغ إيه؟ أكن إلا مش موجودة، تلغى إلا، وننظر إلى الجملة فننظر إلى ما قبلها إلى أي شيء يحتاج، يعني نشوف اللي قبل إلا محتاج إيه ونديله اللي بعد إلا، ونديله اللي بعد إيه اللي بعد إلا. فقد يكون مفعولا لو اللي قبل إلا محتاج مفعول، زي ما ضربت إلا زيدا، وقد يكون فاعلا إذا كان اللي قبل إلا محتاج فاعل، زي ما قام إلا خالد، وقد يكون مفعول لأجله ما ضربوه لك إلا جدلا، وقد يكون ظرفا إن لبستم إلا يوما، وقد يكون حالا ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وقد يكون مفعول مطلق لا تأتيكم إلا بغتة، وقد يكون جار ومجرور ما مررت إلا بزيد. يبقى الاستثناء المفرغ هو اللي بنقول عليه الاستثناء اللي هو الناقص المنفي، وهو أن ما قبل إلا تسلطت على ما بعد إلا، فتلغى إلا وننظر ما الذي يحتاجه ما قبلها، فإذا كان يحتاج إلى فاعل فاللي بعدها فاعل، إذا كان يحتاج مفعول فاللي بعدها مفعول، إذا كان بعدها اللي قبلها محتاج مفعول مطلق يبقى اللي بعدها مفعول مطلق كما مثلنا. بعد كده النوع الثاني وهو الاستثناء بليس ولا يكون. الاستثناء بليس ولا يكون منصوب دائما. ليه منصوب دائما؟ لأنه بيعرب على أنه هو خبر، خبر كان أو خبر ليس، واسمها محذوف. فلما أقول مثلا إيه قام القوم ليس خالدا، يعني ليس القائم خالدا، فالقائم اسمها محذوف، والقائما أو خالدا بيبقى إيه خبرها منصوب. يبقى قام القوم ليس عمرا أو لا يكون زيدا، يبقى المستثنى بليس ولا يكون منصوب دائما على إن هو الخبر، والاسم بيبقى محذوف وجوبا ما ينفعش يظهر. بعد كده المستثنى بغير وسوى. بعد كده المستثنى بغير وسوى، والمستثنى بغير وسوى مجرور دائما. المستثنى بغير وسوى مجرور دائما، مجرور دائما. لماذا؟ لأنه مضاف إليه دائما، لأنه مضاف إليه دائما. طيب وغير وسوى ذات نفسهم بتعربوا إيه؟ بياخدوا حكم ما بعد إلا. يبقى المستثنى بغير وسوى مجرور دائما لأنه هو مضاف إليه. طيب عايزين نعرف حكم غير وسوى، عايزين نعرف حكم غير وسوى. إذا كان اللي بعدهم هيتعرب مضاف إليه، طيب تمام، اللي بعدهم مضاف إليه تمام. طب هي الكلمة ذات نفسها غير وسوى إعرابها إيه؟ غير وسوى إعرابها يبقى ليس ولا يكون منصوب دائما اللي هو المستثنى، غير وسوى مجرور دائما لأنه مضاف إليه. طب غير وسوى نفسهم إعرابهم إيه؟ قال لك غير وسوى نفسهم ادلهم إعراب ما بعد إلا. غير وسوى نفسهم الكلمة ذات نفسها ادلها إعراب ما بعد إلا. طب إعراب ما بعد إلا إزاي؟ قال لك حوش غير، احذف غير وهالتركيب نفس التركيب وحط فيه إلا. احذف كلمة غير وحط نفس التركيب وحط فيه إلا، وشوف اللي بعد إلا في الحالة دي هيبقى نوم الحالات دي، هيبقى نوم الحالات دي من هذه الحالات. ولو لقيت إن اللي بعد إلا هينصب أنصب غير على الحالية، وإذا كان اللي بعد إلا هيتعرب بدل خلي غير بدلية، وإذا كان اللي بعد إلا حسب موقعه في الجملة في الاستثناء المفرغ خلي غير حسب موضعها في الجملة. يقول لي مش فاهم، أقول له مش احنا من شوية لسه أخذين حالات المستثنى بإلا؟ يقول لي آه. أقول له خدت في حالات المستثنى بإلا؟ قال لي والله ساعات بيبقى موجب تام موجب بيجب النصب. أقول له حلو، لو إجت غير في كلام تم موجب خلاها واجبة النصب على الحالية، زي ايه؟ زي ما قام، زي قام، قام القوم غير زيد. طبعا قلنا غير زيد ملازمة للجر على الإضافة. طب كلمة غير هعمل فيها ايه؟ قالك هاتها في تركيب وحط مكانها إلا، يبقى لو قلت قام القوم إلا هقول زيدا واجبة النصب، يبقى لو حشت غير وجبت إلا وبعدها مستثنى يبقى واجب النصب، يبقى هي هنا واجبة النصب. طب واجبة النصب على إيه؟ واجبة النصب على الحالية. يبقى قام القوم، قام فعل ماضي والقوم فاعل وغير، منصوب على الحالية وغير مضاف وزيد مضاف إليه. طب لو قلت ما قام القوم غير زيد، قال لي كده كده زيد هتبقى مجرورة بالإضافة. طب هتعمل أف غير، قال لك هات تركيب وحط في إلا. طب لو قلت ما قام القوم إلا، هقول إيه؟ قال لك والله ينفع تقول إلا زيدا ما فعلوه إلا قليلا، وقال لك ينفع تقول إلا زيد ما فعلوه إلا قليل. يبقى لو جبت التركيب ده وجبت في إلا، يبقى اللي بعد إلا في هذا التركيب يجوز النصب ويجوز الرفع على البدلية. قال لي آه. قلت له يبقى خلي غير في التركيب ده يجوز النصب ويجوز الرفع على البدلية. فأقول ما قام القوم غير زيد منصوبة على الحالية، لأني قلت لك لو هتنصبها زي اللي بعد إلا تخليها حال، وينفع تقول ما قام القوم غير زيد وتبقى بدل سهلة. طيب لو أنا قلت ما قام غير زيد، قال لي زيد كده كده مجرور مضاف إليه. طب وهتعمل إيه غير؟ قال لك هات لي جملة وحط لي فيها إلا، يبقى إيه؟ ما قام إلا زيد، وهنا استثناء مفرغ لأنه ناقص منفي، فهنشوف اللي بعد اللي قبل إلا عايز أو ندهوله، يبقى هي كده كده فاعل، يبقى ما قام غير زيد غير الفاعل. طب ما رأيت إلا زيدا، يبقى اللي بعد إلا مفعول، يبقى ما رأيت غير زيد مفعول. فهمت إعراب غير وسوى إيه؟ يبقى غير نفسها وسوى نفسها بتاخد إعراب ما بعد إلا، بس لو كان اللي بعد إلا واجب النصب إحنا بننصب غير وسوى على الحالية. خلاص. بعد كده المستثنى بخلا وعدا وحاشا، المستثنى بخلا وعدا وحاشا، قال لك والله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال لي يعني إيه؟ قال لي يعني والله في النحو ممكن إن أنت تعامل خلا وعدا وحاشا على إنها أفعال، ولكن ان انت تعملها على انها حرف جر. قال والله، قلت له اه والله. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني لو عملتها على انها حرف جر هتخلي اللي بعدها اسم مجرور بحرف الجر، فهتقول قام القوم خلا زيد وعدا زيد وحاشا زيد، وتبقى زيد اسم مجرور بخلا او حاشا او عدا. ولذلك ابن مالك لما عد حروف الجر قال هكا حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على، فجعل خلا وعدا وحاشا من حروف الجر. فلو انت عملتهم على انهم حرف جر، نيتك انهم حرف جر، هتجر اللي بعدهم اسم مجرور بحرف الجر، زي ما انت بتقول انا جلست على الكرسي، أو أنا جلست في المسجد، أو ذهبت إلى الحديقة، أو لعبت بالكرة، فبالكرة والحديقة اسم مجرور بحرف الجر، يبقى قام القوم خلا زيد مجرور بحرف الجر، وعدا زيد مجرور بحرف الجر، وحاشا زيد مجرور بحرف الجر. طب ولو أنت جعلتهم أفعال، قال لك انصب اللي بعده، قال لك انصب اللي بعده، قام القوم عدا زيدا، يبقى عدا والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وزيدا مفعول به، وحاشا زيدا نفس الكلام، وخلا زيدا نفس الكلام. يبقى لك ان انت تعملهم ان هم افعال، ولك ان انت تعملهم ان هم حروف. فلو عملتهم ان هم افعال هتنصب المستثنى تمام على انه مفعول به، واذا عملتهم ان هم حروف هتجره على ان هم حرف ايه؟ على إنهم حرف جر. قال لك إلا إذا دخلت عليهما ما المصدرية. أنا عندي خلا وعدا، حاشا مش معانا في الحتة دي، يعني خلا وحاشا وعدا لو لم يذكر قبلهم ما، فلكن ان انت تعملهم حروف، ولكن ان انت تعملهم افعال. خلا وحشا وعاد اذا لم يذكر قبلهم ما فلكن ان انت تعمل لهم حروف فتجر المستثنى بحرف الجر، ولكن ان انت تعمل لهم افعال فتنصبه على انه مفعول به. قال لك الا في خلا وعدا، ما لهم خلا وعدا بقى؟ قال لك ممكن يدخل عليهم ما المصدريه، ممكن يدخل عليهم ما الايه المصدريه، فلو دخلت عليهم ما المصدريه فما عادش ينفع تعملهم ان هم حروف، ما عادش ينفع تعملهم ان هم حروف، لان ما المصدريه لا تدخل الا على الافعال. فاذا دخلت ما المصدريه على خلا او عدا فلا يجوز جر المستثنى بهما بعد ذلك. لماذا؟ لان انت كنت بتجره لانه هو معامله انه هو اسم مجرور بحرف الجر، يعني انت عملت واعتبرت ان خلا وعدا حروف جر فجرت المستثنى اللي بعده. طب لو انت دخلت عليهم ما، بدل ما انت دخلت عليهم ما يبقى هم دول بقوا افعال، ما عادش ينفع ان انت تعتبرهم حروف، فتقول قام القوم ما عدا زيدا وما خلا زيدا، وما عادش ينفع تقول ما خلا زيد وما عدا زيد. ليه؟ لان لو دخلت عليهم ما المصدريه يبقى هم كده كده بقوا افعال، وما يجوز ان انت تعتبرهم ايه، ما يجوز ان انت تعتبرهم حروف. طب هل ما بتدخل على حاشا؟ لا، ما بتدخلش على حاشا، ولذلك بطريقه اخرى هنقول ان حاشا لكن ان انت تنصب المستثنى بها على ان هي فعل والمستثنى مفعول به، ولكن ان انت تجر المستثنى بها على اساس ان هي حرف جر والمستثنى اسم مجرور. طب خلا وعدا لو ما دخلتش عليهم ما اعتبرهم نفس حكم حاشا، فتجر المستثنى على انهم حرف جر وتنصب على انهم افعال، ولو دخلت عليهم ما يبقى لا يجوز لك الا النصب على اساس انهم ايه افعال، لان ما المصدريه لا تدخل الا على الافعال، وفي الحاله دي هتكون ما المصدريه تولد مصدر، والتقدير مثلا في قولنا نجح القوم ما خلا زيدا يعني مجاوزين زيدا، يعني مجاوزين ايه، مجاوزين زيدا. قال هنا وانصب بإلا إذا استثنيت نحو أتت كل القبائل إلا راكب الجمل، يبقى ده تام اهو، تام موجب، فيجوز فيجب النصب. أتت كل القبائل إلا راكب الجمل، يبقى أتت كل القبائل يبقى تام موجب، تمام، ولا طبعا متصل لأن راكب الجمل واحد منهم، يبقى ايه، يبقى واجب النصب. وجر ما بعد غير أو خلا وعدا اللي هو الحالة دي كذا سوى نحو قام غير ذي الحيل، بس دول طبعا هيبقى مجرور على إنه حرف جر، ودول هيبقى مجرور أو في غير وسوى على إنه هو مضاف إليه. وبعد نفي وشبه النفي إن وقعت إلا يجوز لك الأمران فامتثلي، يعني في التام المنفي، وطبعا فصلنا بقى في المتصل والمنقطع، وإن المتصل يجوز النصب على الاستثناء والإعراب اللي هو الرفع على البدلية، والمنفي المنقطع وإن الحجازيين بيوجبوا النصب والتميميين بيجوزوا الأمرين. ثم بعد ذلك ذكر ما كان قد سبق الكلام فيه، فقال وانصب بكان وإن اسما يكملها، يعني كان تنصب الخبر وإن بتنصب الاسم مع تابع مفرد يغنيك عن جملي، يعني مر ذكر التوابع النعت وعطف البيان وعطف النسق والتوكيد والبدل، فإذا كان التابع منصوب فيكون المتبوع كذلك منصوبا. يبقى مثلا وانصب بكان، يبقى كان الجو صحوا، واسم إن الله سميع، والتابع للمنصوب، والتابع للإيه؟ للمنصوب. زي مثلا رأيت رجلا عاقلا، رأيت رجلا عاقلا، يبقى عاقلا دي اعربها ان هي نعت وتابعه للمنصوب هتبقى منصوبه. وكذلك مثلا في عطف البيان، في عطف البيان مثلا رايت زيدا اخاك، رايت زيدا اخاك، يبقى زيدا مفعول به واخاك عطف بيان وهو منصوب. او عطف نسق زي اللي جاي بعد حرف من حروف العطف، تمام، زي ايه رأيت زيدا وعمرا، فده عطف نسق. وزي توكيد أكلت الرغيف كله، يبقى برضو كلمة كله منصوب لأنها تابع من نوع توكيد، وتابع للمنصوب بيبقى منصوب، والبدل وإيه؟ والبدل بدل كل من كل، وبدل اشتمال إلى آخره، كما هو معروف أكلت الرغيف نصفه، يبقى ده بدل بعض من، بدل بعض من كل، تمام. وطبعا القاعدة بتقول كل ما جاز إعرابه بدل جاز إعرابه، يعني كل ما جاز إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بدل كل من كل كما مر معنا. وبهذا يكون الكلام عن باب المنصوبات قد تم بشيء من البيان، ونكمل إن شاء الله عز وجل في مرة قادمة بقية الأبواب. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.